السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس كما أعلن الإخوان جزاهم الله خيرا في كتاب الشرح الكبير على المقنع، وسوف أدخل في موضوع مباشرة لضيق الوقت، وإلا ربما يحتاج إلى بعض المقدمات فيما يتعلق بقواعد القصور وقواعد الفقه، لكن ولله الحمد ظاهرة لإخواننا ذلك أن هذا الدرس هو استخراج القواعد الأصولية والفقهية، كذلك أيضا بعض القواعد الأخرى التي تعرض كبعض قواعد الحديث المصطلح مما يرد في كلام المصنف رحمه الله الشارح. الشارح هو ابن أبي عمر عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، أبوه أبو عمر المقدسي، وهو وصاحب المغني أخوان، صاحب المغني عمه، وهو قد استأذن عمه صاحب المغني أن يجعل شرحه على الخراقي شرحا لكتابه المقنع، المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله أبي محمد عبد الله ابن أحمد، فاستأذنه ابن أخيه عبد الرحمن ابن محمد أن يأخذ شرحه على الخراقي وهو المغني يجعله شرحا لكتابه على المقنع، وقد اختصره. وهذا الاختصار في الحقيقة أو هذا الترتيب من أعظم الشروح ومن أعظم الاختصارات، ذلك أنه أتى على عبارة صاحب المغني بلا إخلال، بل إنه قربها واختصر في المواضع التي ربما استطرد صاحب المغني رحمه الله في مسائل تكون الحاجة إليها نادرة في بعض المسائل، في بعض المسائل خاصة في أبواب تأتي في أبواب النكاح وغيرها، وربما في بعض مسائل المعاملات وأبواب العتق من مسائل ينظر حاجة إليها في هذا الوقت. لكن صاحب المغني صاحب الشرح يعني الشارح جاء إلى المقنع وأخذ شرحه، فيأخذ المقنع جملة جملة فيقول مسألة فصل مسألة مسألة فصل، ثم يرقم لك كلام صاحب المغني ويرتبه ترتيبا بديعا، ولهذا هو من أعظم الشروح ومن أحسنها ومن أوسعها في الاستدلال وذكر المعاني والقواعد والمآخذ والترتيب، فإن المقنع مسائله كثيرة جدا، مسائله كثيرة جدا، ويذكر قول الخصم ويستوفي الأدلة رحمه الله مع ذكر بعض المعاني المهمة التي ربما تفوت علينا حينما لا نتأمل فيها، وإذا أرجعنا النظر والبصر والبصيرة فيها مرة ومرة فإنه يتبين أنه يستند إلى قواعد مأخوذة من الأدلة. وسوف يكون كلام كما تقدم في كتاب الطهارة في هذا الكتاب، ونأخذ ما تيسر من المسائل، وأنا تتبعت بعض المسائل وقد لا يتيسر تتبع جميع المسائل التي في المذكرة الآن للوقت، فما تيسر أخذناه وما لم يمكن أخذه في هذا الدرس في الدرس الآتي إن شاء الله. في الصفحة 29 من هذا الكتاب يقول المصنف رحمه الشارح رحمه الله، هذا في كتاب الطهارة في أوله في السطر الثالث قال: فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع أو في كلام الفقهاء إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي. هذه قاعدة. إذا جاء لفظ الصلاة أو الطهارة أو الزكاة أو الحج فإنه ينصرف إلى عرف الشارع، إلى وضع الشارع، لا ينصرف إلى اللغة، كذلك لا ينصرف إلى العرف. الصلاة لها تعريف في اللغة معنى الدعاء، والصوم في اللغة بمعنى الإمساك، والحج في اللغة بمعنى القصد، والزكاة بمعنى النماء والطهر. هذه المعاني في اللغة إذا جاء لفظ الصلاة في الشرع لا نقصره عليها، بل إن الشارع مع هذه الألفاظ تارة يزيدها معنى وتارة يخصها ببعض المعاني، لأن قد يكون لهذا اللفظ اللغة عدة معاني، الشارع يأتي ويخصه ببعض معانيه، وتارة يزيد في معانيه. فالصلاة اللغة الدعاء، لكن الشارع جاء وزاد فيها، فهي الدعاء لكنه دعاء للصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وفي أثنائها أركان واجبات وأقوال وأفعال. فإذا جاءك لفظ الصلاة أو الطهارة، فالطهارة في اللغة بمعنى النزاهة عن الأقذار ومعنى الوضاء، في الشرع زاد فيها وهي الطهارة المعروفة، يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الطهارة والوضوء في الشرع. فإذا جاء أي لفظ في كلام الشارع نقول إن معناه هذا الذي جاء في الشارع. الصلاة كذلك الصلاة، لكن حينما يكون في لفظ المتشرعة في لفظ الناس يعني في لفظ العلماء فله اصطلاح، لكن هذا في لفظ الشارع. أما في كلام الناس فينظر اصطلاحه، قد يطلقون الصلاة وقد يطلقون الوضوء أو الطهارة بمعاني خاصة، بمعاني خاصة، لكن حينما يتكلم الإنسان إطلاقا فالأصل أنه على إطلاق الشرع، على إطلاق الشرع لا نصره عن لفظ الشارع للدين. طيب، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من دعي إلى وليمة فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، شو المراد بهذا؟ ما المراد بهذا؟ نعم، فليدعو. طيب، أليس الصلاة بمعناها المعروف شرعا؟ ما الذي صرفه إليه؟ نعم، إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. نعم، قال إن كان مفطرا فليقع، هذا واضح لا شك، لكن إن كان صائما تجيب تذهب إلى آخره، لكن تصلي قبل يصلي. ظاهر الحديث أنك تأتي وتدخل البيت وتصلي ركعتين، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الحديث، تصلي ركعتين. لكن نقول ما الذي صرف عن هذا اللفظ دليل؟ الدليل الآخر ما هو عند أبي داود؟ وإن كان صائما فليدعو، جاء رواية صريحة صحيحة قال فليدعو، فليدعو. ولهذا لو جمع بين الصلاة والدعاء لا بأس، لو إنسان صلى بمقتضى هذه الرواية ودعا بمقتضى هذه الرواية لا بأس، ما في مانع، لأنه إذا كان للحديث هذا عدوان هناك قواعد قد ترد، إذا كان للحديث ظاهران، إذا كان له ظاهران لا ينافي أحدهما الآخر ويمكن العمل بهما، فإن العمل بهما أولى من تخصيص أحدهما. فلو صلى ودعا وخص أخاه كان حسنا، كان حسنا لا بأس من ذلك، يدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى أم سليم كما في الصحيحين فقدموا له الطعام قال ردوا تمركم في وعاءه وسمنكم في سقائه فإني صائم، ثم قام وصلى عليه الصلاة والسلام صلى. وجاء في أخبار صحيحة أنه دخل بعض بيوت أصحابه فصلى عليه الصلاة والسلام، لكن في بعضها لم يذكر أنه كان صائم ومفطر، الشاهد أنه صلى عليه الصلاة والسلام، لكن لو أنه دعا فلا بأس. وهذه قاعدة واسعة، قاعدة واسعة، والمصنف رحمه الله يريد من ذلك أن الطهارة كما هنا في لفظ الشارع أو في كلام الفقهاء، شوف أو في كلام الفقهاء، يعني الفقهاء حينما يتلفظ الإنسان من أهل العلم في الصلاة يقول الصلاة يا إخواني واجبة من شرطها الوضوء، عليك أن تتوضأ، ولا يريد إلا لفظ الشارع، لكن أحيانا قد يريد بذلك الوضاء بمعنى الوضوء وقد يأتي، لكن لا بد من دليل. يقول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر، الطهور المراد بالطهارة المعروفة، لكن جاء بمعنى الوضاء. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخذ إناء ثم أخذ منه كفا فمضمض من كف واحد واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وقال هذا وضوء من لم يحدث، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. معلوم أن الكف الواحد لا يمكن أن يغسل الوجه وأن يتمضمض ويستنشق ويغسل يديه، إنما غايته أن يتطهر به طهارة ظاهرة بمعنى النظافة، هذا وضوء من لم يحدث، بمعنى أن الإنسان علق على وضوء وأراد أن يأخذ شيئا من الماء فاستنشقه لا بأس، هذا من أمر مشروع لأجل أن ينشف، لأجل أن ينشف. وإن توضأ لكن أراد أن يتوضأ وضوء ثاني نقول لا يشرع أن تتوضأ وضوء ثاني خلف الوضوء الأول، هذا ما لها أصل، لكن تتوضأ بصلاة الظهر ثم تحضر صلاة العصر يشرع لك أن تتوضأ وضوء ثاني، أو تتوضأ لصلاة الظهر ثم تشرب قهوة ثم بعدها تتوضأ، هذا مشروع لأنك أكلت شيئا مسته النار، والنبي عليه الصلاة والسلام مسته النار، أو أكلت أي طعام، أو مثلا استلقيت فأحسست بشيء من الضعف وأردت أن تتوضأ لتنشر، هذا مشروع، الوضوء يشرع عنده الإنسان. أما تتوضأ ثم تتوضأ مرة هذا ما له أصل، ليس له أصل، لكن حينما تريد أن تتوضأ من الوضاعة بأن تأخذ شيئا من الماء تستنشق لا بأس، الاستنشاق والمضمضة مشروعان على سبيل الاستقلال ولو بغير وضوء، قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطر، وذكر منها الاستنشاق والمضمضة وغسل البراجم اللي هو العقد على ظهور الأصابع، هذه من خصال الفطرة، ولهذا يشرع الاستنشاق مفصولا عن الوضوء. الإنسان استيقظ من النوم، إن توضأ هو أكمل، استيقظت من النوم فإذا خاصة ذهب إلى الخلاء السنة لك أن تتوضأ، لكن إن لم تتوضأ فإنه يتأكد في حقك الاستنشاق والاستنثار، لأنه كما قال يبيت الشيطان على خشوم فليستنثر ثلاثة. وهنالك ألفاظ لغوية وألفاظ عرضية، هذه على العرف اللغة وهذه على العرف المعروف عند الناس، والألفاظ ثلاثة، عرف ألفاظ بين الشارع حدودها وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وألفاظ لغوية مثل السماء والأرض والشمس والقمر هذه محدودة باللغة، وألفاظ أطلقها الشارع ولم يقيدها هذه، وإن كانت جاءت في لفظ الشارع لكن مردها إلى ماذا؟ إلى العرف، مثل مسمى الخف اللي نمسح عليه، مثل مثلا مسمى السفر. السفر ليس له عرف في الشرع على قول بعض، وبعض العلماء يرى له عرف كالجمهور، جعلوه محدودا وقدروا، وخالف في هذا بعض العلم وقال انه لا حد له في الشرع واختيار شيخ الاسلام، والجمهور قالوا انه محدود واستدلوا به، والمساله فيها بحث كثير. لكن الشان هو ان هنالك بعض اختلف فيها، هل هي محدوده من جهه الشرع؟ هنالك الفاظ محدوده من الشرع بلا خلاف، واحداث والفاظ ليست محدوده بلا خلاف، وهنالك الفاظ اختلف فيها، مثل مثلا مسمى الحلف اقله واكثر، الجمهور على ان له حد واختلف في اقله واكثر، وذهب بعض العلماء ان ليس له حد لا لاقله ولا لاكثره، وانما رده الى ما تعلمون النساء، ويختلف من بلد الى بلد، ثم يختلف من امراه الى امراه، ولهذا قالوا النساء بهذا اعلم. وهكذا يسمى السفر على قول بعض العلم، وهكذا ايضا الفاظ اخرى. طيب، صفحه 35 السطر الرابع، اخر السطر الرابع من اسفل، وبقي نعم هذا في الماء الطاهر، يقول في الاصل وهو الباقي على اصل خلقته، قال وبقي على اصل خلقته فهو طهور، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. المصنف رحمه الله يقول ان الماء الطاهر المطهر هو الباقي على اصل خلقته، من حراره من بروده من ملوحه من عذوبه، في الابار في الانهار في البحار في البراك في الغدران في الاوديه، الماء الباقي على سواء نزل من السماء نبع من الارض من العيون وما اشبه ذلك، ما دام انه باق على اصل خلقته فانه ماء طاهر مطهر، ماء طاهر مطهر. وهذا يرجع الى قاعده اصوليه استنبط منها المصنف رحمه الله ان الاصل طهاره الماء، بمعنى انه طاهر مطهر، فالاصل بقاء ما كان على ما، وهذه القاعده فرع عن قاعده اليقين. ما اليقين؟ ماذا؟ لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذا الاصل في الحقيقه اليس له اصول اخرى مشابهه؟ اليس هناك اصول اخرى تشابه هذا الاصل؟ الاصل طهاره الماء، كذلك اليس عندنا اصول اخرى نستفيدها وتنفعنا في ابواب احسنت؟ كذلك الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات الحل، الاصل في الاطعمه الحل والاباحه، وهكذا هنالك اصول. الاصل في الذبائح التحريم، الاصل في الذبائح التحريم، يعني وهذا فرق بين الاصل في الطيور والصيود الحل والاصل في الذبائح التحريم، هذا اصل اخر ولا تعارض بينهم ولا تعارض بينه، لكن الشاهد هنا ان هذه اصول ماخوذه من هذه القاعده، وهذه القاعده ماخوذه من حديثين صحيحين، صحيح عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من جد هذا؟ عندنا عبد الله بن زيد اثنان، احدهم روى حديث الاذان والاخر روى هذا الحديث، شكي اليه الرجل، نعم ابن احسنت عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عبد ربه هذا هو راوي حديث الاذان حديثا في السنن، حديث الله عبد الله بن زيد بن عاصم يفترقان اسم الجد، هذا هو الذي روى هذا الحديث انه شكي اليه الرجل يجد حركة الهدوء في ذمره قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وروى مسلم عن حديث هريرة قال لا يخرجن من المسجد. وليس الشأن في تقرير هذه القاعدة لأن تقريرها طويل جدا، لكن الشأن في الإشارة إلى أصلها، إلى أصلها، إلى وأنها مأخوذة من هذين الحديثين، وجاء في معناها أيضا أدلة أخرى. فإذا وجدت ماء على أي صفة كان فالأصل أنه طهور حتى ينتقل هذا الأصل ويتغير إلى أصل آخر، إلى أصل آخر، فهذا يتطلب انتقاله، تغير هذا العصر ثم انتقاله إلى أصل آخر، والأصل أصل لأنه يقين، فلا تنتقل عنه إلا بيقين، إلا أن سيأتينا أنه ربما انتقلنا عن اليقين بالظاهر في بعض الصور حينما يضعف اليقين، وهو قاعدة ستأتينا إن شاء الله إذا تعارض الأصل والظاهر. طيب، صفحة 38. يقول لما ذكر الماء الطاهر قال مسألة: أو بطاهر لا يمكن صوده عنه كالطحلب وورق الشجر. وجملته أن الماء المتغير بالطحلب وورق الشجر كم والخز ورق الشجر والخز، الخز معروف أنه رديء الحرير، رديء الحرير ونوع من الحرير، وورق الشجر والخز وسائر ما ينبت في الماء، إلى أن قال بأنه يشك في السطر السابع أو السطر السادس لأنه يشق التحرز منه، لأنه يشق التحرز منه. هذا التعليل، التعليل يقول إن الماء الطهور إذا شق صونه عن الطاهرات فإنه ما لا ينتقل على الغسل ويكون طهورا، يجوز رفع الأحداث وإزالة الأخباث به، فيرفع الأحداث ويزيل الأخباث. مش العلة؟ قال لأنه يشك التحرز بهم، علل بها. هل العلة اشترج إلى قاعدة ماذا؟ اشترج إلى قاعدة أصولية، نعم، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب، صحيح، المشقة تجلب التيسير، هذه المشقة قاعدة مشقة التيسير، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدتان متقاربتان، لكن قاعدة مشقة تجلب التيسير أوسع للمكلفين، وقاعدة ولا ضرر ولا ضرار أضيق، وتلتقيان في كثير من المسائل، وربما كثير من القواعد، لكن هنا قال أن يشق التحرز منه. طيب، إذا كان يشق التحرز منه هذا الورق، أنت عندك الآن غدير أو بركة وفوقها شجرة عنب، ويتساقط ورق العنب في هذه البركة، أو مثلا هذا الغدير تسفر الرياح عليه الأوراق والعيدان ونحو ذلك، ما يمكن التحرز منه. عندنا ماء آخر، وأنت عندك في بيتك ورق كثير، ورق من أوراق الشجر كنسته وجمعته ثم جئت ووضعته في هذه البركة، في هذه الحالة يضر ولا ما يضر؟ على قاعدة المصنف، لأنه يمكن التحرز منه، لا أنت وضعته، شو قال رحمه الله؟ فإن أخذ شيء من ذلك ألقي في الماء كان حكم ما أمكن التحرز منه. أنا ما يأتي، وأنا في الحقيقة أبين لك أن القاعدة إذا لم تضطرد فاعلم أن في صحتها نظر، لأن لو كانت مضطردة، لو كانت صحيحة لطردت، لكن لما أنه جاءنا عصر أو مسألة تخالف هذه القاعدة ومع ذلك قلنا إنه ما يمكن التحرز منه هو مثل ما لا يتحرز منه فيه نظر، ولهذا التعليل بهذا فيه نظر. والصواب أن تجعل علة هذه المسألة هي مثل العلة السابقة، وأن نقول أن الأصل في هذا الماء هو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، ولو وقع فيه هذه الطاهرات فالأصل طهارة، لأننا لا ننتقل عن الماء ولا نحكم عليه بنجاسة ولا بوصف يرفع عنه وصف الماء المطلق إلا بدليل، ولو تغير بالطاهرات، سواء كانت الطاهرات من اليابسات كأوراق الشجر والإيدان، أو كانت سوائل مثل ورق شاهي مثلا، أو صب فيه عصير ونحو ذلك من ما يغير تغييرا يسيرا، أو مثلا كان إلى قد طبخ فيه طعام فوضعت فيه ماء فظهر فيه شيء من الزهومة، زهومة الدسم، وعلاه شيء من الصفرة من الدسم في هذا القدر، فالأصل الطهارة لأنه باقي على حدته وجريانه وجريانه وسيولته. وهذه المسألة وهي مسألة تغير الماء بالطاهرات مسألة طويلة، وكما تقدم ليس البحث في تقرير القول الصحيح، لكن الشأن في بيان القاعدة التي تستنبط من كلام المصنف رحمه الله، سواء كانت القاعدة موافقة يعني فيما يظهر بأدلة، أو تبين مثلا بالنظر أن القول الصحيح خلاف هذه، خلاف ما قرر المصنف رحمه الله، لأن أهل العلم يؤخذ بالقول ويترك. فإذا تبين لمن ينظر في كلامه أنه خلاف القول الأظهر فلا مانع من بيان ذلك، إذ الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف. ولذا نقول الصحيح أن الماء مهما تغير بالطاهرات فالأصل بقاؤه على طهارته، مهما تغيرت أوصافه، إلا أن ينقلب انقلابا تاما، هذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة. أما ما دام أنه لا زال وصف الماء وجريانه وحدته باقي فالأصل طهارته. ولذا هو لماذا علل بهذا؟ لأنهم بنوا هذا على قولهم، وأنهم يقولون ماذا؟ أن الماء إذا تغير بالطاهر يصير حكمه، يتغير بالطاهرة يصير حكمه طاهر، إذا تغير بالطاهرة يصير حكمه طاهر، إذا حكمه طاهر يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ ما يرفع الحدث. فلما وهذا يشكل أن نقرر قولا ثم نستدله، لا، يعني على من ينظر أن يجعل تقرير المسألة وفق الدليل. ولهذا الصحيح خلاف قول الجمهور، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام وعلماء كثير، ومن علماء هذا العصر شيخ الإسلام بن عبد الشباز رحمه الله وعلماء كثير رحمه الله عليهم، أن الماء مهما تغير ولو تغيرت أوصافه الثلاثة فإنه راهن الإحداث مجيب أخبث. والأدلة كثيرة، لكن أذكر دليلا واحدا حتى لا تأخذ مسألة الدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره، وهذا ثابت الصحيحين عدة أخبار، يتوضأون من القرب، والراوية عن عمران بن حصين أيضا، ومعلوم أن القربة إذا وضع في الماء ألا يتغير طعمه؟ يتغير طعمه من الجلد، بل يتغير ماذا؟ لونه، ويتغير ماذا؟ الرائحة، رائحة الماء، رائحة الجلد نفاذة. كذلك حديث آخر، حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاهد عن أم هانئ واختلف في سماعه منها، توضأ من قصعة في أثر عجيب، ولسنا حاجة لحاجة هذا الدليل. حديث اغسلوا بماء وسدر وإلى غير ذلك، اجعلنا في الآخرة كافورا، كلها في الصحيحين. والماء إذا القصعة إذا كان في أثر عجيب فإن الماء يتغير طعمه بريحة، يتغير طعمه بطعم العجيب، ويتغير رائحته برائحة العجيب، ويتغير لونه بلون ماذا؟ العجيب، يعلوه شيء من بياض العجيب، يعني هذه الأوصاف الثلاثة. ولهذا كان الصواب أن يقال على القول المختار أنه وإن وقع فيه شيء من هذه الطاهرات سواء شق صوله أو لم يشق، سواء شق صوله أو لم يشق صوله فإنه طاهر مطهر. لكن لا شك أن الإنسان حينما يكون عنده ماءان، أحدهما متغير بالطاهرات والآخر ليس متغيرا بالطاهرات، فوضوءك من هذا الماء غير متغير أولى، لأن هذا الماء غير متغير إذا توضأت به مش حكم وضوءك الذي لم يتغير. أحسنت، صحيح بالإجماع. لكن حينما تتوضأ من هذا الماء المتغير، بعض أهل العلم يقول الوضوءك لا يصح، لا يصح فيما يعتقد، وإن كان يقول لك ما تتقلده من قول، لكن كونك تعمل بقول اتفق عليه، وهذا في المشهد يرجع إلى قاعدة وهي مشروعية الاحتياط. الاحتياط يشرع، لكن هذه المسألة لها تفصيل. إذا كان الاحتياط لا يلزم منه مخالفة الدليل ولا احتياط لقول باطل، هذا لا بأس، في هذه الحالة يشرع الاحتياط. طيب، صفحة 48. يقول في السطر الأول، آخر السطر الأول، وذكر قبل ذلك في المسألة هذه تتعلق بالماء المسخن بالنجاسة، بالماء المسخن بالنجاسة، هل يؤثر على الماء؟ ذكر قبل ذلك أن الماء المسخن بالنجاسة ينقسم إلى أقسام، ذكر القسم الأول يتحقق وصول النجاسة إليه، هذا واضح. إذا كان عندك أنت نجاسة، إنسان عنده نجاسة، بدأ النجاسات يابسة واحتاج إلى أن يسخن الماء، فإن وصلت النجاسة إلى هذا الماء هل فإنه يقول فهذا نجس إن كان يسيرا الماء، الثاني إن غلب على الظن أنها لا تصل إليه فهو طاهر بالأصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين، طاهر بالأصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين. فإذا كان عندك نجاسة عذرة مثلا يابسة فأوقد عليها ماء وهو يغلب على الظن أنه لم تصل إليه النجاسة إلى الماء، شو نقول هذا الماء يجوز ماذا؟ التوضؤ، لكن يقول هو طاهر بالأصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين، ظاهر كان يكره استعماله في وجه آخر. إذن هذه المسألة في الحقيقة تحتها قاعدتان، أو إحداهما أصولية والأخرى، أو كلاهما في الحقيقة أصوليتان، يعني الأصل الأول أن الأصل الطهارة كما تقدم، هذا الأصل يتكرر كثيرا في الحقيقة، الأصل الطهارة، وحينما ظننت وصول النجاسة أو عدم وصول النجاسة فتبني ماذا على اليقين، تبني على اليقين، لكن هل تبني على اليقين دائم وتترك الظن؟ لأن قال إن غلب على الظن أنها لا تصل إليه، غلب على الظن تصل إليه، هذا يبين أنه في هذه الحال ليس عندنا أي دلالة تضعف الأصل الأول، فإن كان عندنا دلالة أو قرينة تضعف هذا الأصل فربما نترك اليقين لهذا الظاهر، لهذا الظاهر. إذا عندنا فرق بين ظن، بين ظن لا يستند إلى دليل وبين ظن يستند إلى دليل، سيدي أنت لو كنت مثلا تمشي في الطريق ومررت بمجرى ماء وفي طين وجدت فيه رائحة شككت أصاب ثيابك وأصاب نعليك تدخل المسجد الآن وربما أصاب ثوبك وأنت تراه ترددت هل هذا الطين نجس فتغسل النجاسة وتزيلها ولن يتصل بها الثوب كذلك ربما أصاب بدنك أو تبني على الأصل أن الأصل طهارة في هذه الحالة ننظر إن كان هذه القرائن والدلائل غلبت عندك حتى ضعف الأصل فنعمل بهذا الظاهر ونترك الأصل ولهذا إذا تعرض الأصل والظاهر فإن كان يعني عندنا بينة أو قرائن أو دلالة حال أو عادة نحو ذلك عملنا بها، عملنا بها. أو خبر جاءك إنسان وقال لك هذا الطين فيه نجاسة، فيه نجاسة، هذا أخبرك. الخبر هذا تترك له لك الأصل، مع أن الخبر هذا هل هو يقين ولا ظن؟ ها؟ ظن، يمكن أنه أخطأ، يمكن أنه رأى إنسان صب شيئا فظن نجاسة. ولهذا قال بعض العلماء لا يكفي الخبر حتى يعين السبب. تسأله ما أدراك أنه نجس، ما أدراك أنه نجس، لأنه ربما يظن نجسا ما ليس بنجس. لكن عموما دلالة الخبر يترك لها الأصل، ولذا الشاهدان يحكم بهما ويترك الأصل ببراءة الذمة. لو يعطى الناس بدعهم لدع الجهاز جمق دماء قومين وأموالا، لكن ماذا؟ ايش قال الحديث؟ نعم البينة المدعي جاء في الوقت ما يقول ابن المنكر في الحديث الصحيحين أيضا شاهداك أو يمينه ثابت في الصحيحين بلفظ آخر، فيترك لها الأصل. يعني القصد من هذا أنه ربما يتعارض الأصل والظاهر، فنعمل بالظاهر ونترك الأصل لدلالة القرائن والدلائل. وهذه لها فروع كثيرة، وقد بسطها ابن رجب رحمه الله في قاعدة عظيمة وذكر فروع مهمة وجعلها أربعة أقسام رحمه الله، وبسطها بسطا عظيما وفيها فوائد ومسائل مهمة واقعة ويبتلى بها الناس كثيرا. القاعدة الأخرى في هذا الباب استعمال النجاسة، هل يجوز استعمال النجاسة؟ إنسان عنده نجاسة هل يجوز أن يستعملها؟ إن كان على سبيل الإتلاف بلا استعمال لا بأس، يحرق النجاسة لا بأس، لكن أراد أن يطعم النجاسة طيور صيد، عنده طيور صيد ويطعمها نجاسة، عنده ميتة ماتت شاة عنده فأراد أن يطعمها طيورا عنده مثلا أو غيرها مما لا يؤكل لحمه مثلا، أو أراد أن يجعلها في الإيقاد استعملها في الإيقاد، الصحيح أنه لا بأس من استعمال النجاسة عند الحاجة، عند الحاجة. لماذا؟ لأن استعمالها من باب الإتلاف. قد يقول قائل طيب ربما يترقخ بالنجاسة الإنسان، ربما يترقخ بالنجاسة يعني يصيب بعض النجاسة. نقول إذا أصابته النجاسة على غير سبيل القصد فلا يضر، لأنه عند الحاجة يجوز الترقخ بالنجاسة بقدر الحاجة، ولهذا الإنسان يستنجي ويزيل النجاسة وتصيب يده، فهذا القدر يبين أنه لا بأس به عند الحاجة. أيضا ربما أيضا يتبين أصل ثالث في هذه المسألة، ما يتبين أصل ثالث أيضا يعني مسألة بالنظر ألا يظهر لكم أصل ثالث فيها، قوله يعني هو ذكر الماء المسخن بالنجاسة ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها عندكم أن يتحقق وصولها إليه، يتحقق كيف يتحقق وصول النجاسة إليه؟ ها؟ طيب هو الآن وضع النجاسة في أسفل القدر، والقدر نجاسة أسفل، ووضع النجاسة وأوقد النجاسة، والقدر قد يكون يعني مغطى، مغطى، هل يمكن تصل النجاسة؟ يعني ها؟ يعني تحققنا وصولها بتغيرها. طيب هذا صحيح إذا تحققنا، قصدك أنه ربما انتقلت نجاسة عينية، نجاسة عينية مثلا سقطت فيها ونحو ذلك. نعم في جواب آخر؟ ها؟ نعم دخان، إيه دخان النجاسة هذه اللي تصل إليه. دخان النجاسة، ولعله احتمال أنهم يشيرون إلى هذا، يشيرون إلى هذا وهو دخان النجاسة. أنت حينما تضع النجاسة فيظهر الدخان، الدخان نجس ولا طاهر؟ إذن هذا ينبني على قاعدة، الحكم بنجاسة يحتاج إلى نظر، هل هو نجس أو طاهر؟ هم يقولون إن الدخان النجاسة نجس، لماذا؟ لأن أصله نجاسة واستحال عن نجاسة، فيرجع إلى أصله فيكون الدخان نجس. والقول الثاني يرجع إلى قاعدة ماذا؟ انقلاب الأعيان، قاعدة يسمونها انقلاب الأعيان أو قاعدة الاستحالة، انقلاب الأعيان أو الاستحالة، من هو يعبر بهذا ومن يعبر بهذا. وأحد القولين لأهل العلم أن النجاسة المستحيلة، أن النجاسة إذا استحالت، أو ربما لا نعبر بالنجاسة في الحقيقة لأنه إذا استحال ليس نجس، نقول إذا استحالت، أو نقول استحالت إلى دخان، استحالت إلى دخان، أو استحالت النجاسة إلى تراب، مثل عندك ميتة، أنت عندك ميتة فرميتها في أرض، جئت ما وجدت أثر للنجاسة، وجدت ربما العظام والباقي صار ترابا، وش نقول؟ هل يجوز أن تصلي على هذا المكان؟ ها؟ هل يجوز أن تتيمم به؟ لماذا؟ يعني عندنا قولان، بعض الإخوان يقول لا يجوز، بعض يجوز، هكذا العلماء من اختلفوا طبعا عليهم على قولين، الجمهور قالوا إن هذه النجاسة مستحيلة. ثم أيضا في الحقيقة بعض الأقوال ينبغي التنبه مبنية على مسائل كلامية، بعض الأقوال وإن كلم بعضهم خاصة من تأثر تبنى على مسائل كلامية، وهي مسألة الجواهر المنفردة. يعني بعضهم علل مثلا بأن النجاسة المستحيلة إلى تراب، قالوا هذا التراب في الحقيقة ذرات نجسة، ذرات نجسة وجواهر نجسة، جواهر. طيب أمامنا الآن عين طاهرة ليس دون، قالوا لا، هذه استحالت إلى أجزاء يعني لا ترى، ولو فرض جمعها لو هنا تجمعت عادت كما كانت. أحيانا نجاسة أحيانا يقال أقوال لا تعقل وهي مبنية على الجواهر المفردة، يعني وأنه لو فرض اجتماع هذه الجواهر، وبعضهم ينكر الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ وأنه لا حقيقة له، ولهذا إذا أخذت قطرة من ماء فطارت في السماء واستحالت لا يمكن أن يبقى منها شيء، لا يمكن أن يبقى منها شيء، استحالت وزالت ولا يبقى منها شيء. لكن يبنون أقوالا عند التحقيق ترجع إلى مسائل كلامية، ولذا تجد بعض المذاهب الباطلة أقوالهم تكون مبتدعة لأنها ترجع إلى أصول كلامية، هذا يقع في بعض المسائل الخلافية. فهذه المسألة وهي مسألة الاستحالة أو انقلاب الأعيان، الصحيح الطهارة، لأننا أيضا نعلم بقاعدة أخرى وهي متولدة عن هذه القاعدة، قاعدة الأعيان، وهي أن نقول الأعيان تتبع الأوصاف، الأعيان تتبع الأوصاف، فإن كانت الأوصاف طيبة وطاهرة إيش تكون الأعيان؟ نعم طاهر طيب. الآن لو عندك الآن ماء نجس متغير وش تحكم عليه ماذا؟ بالخبث والنجاسة. لماذا؟ لأن عين ماذا؟ نجسة، صببت عليه ماء حتى غلب عليه وزالت النجاسة، زال طعمها ولونها وريحها تماما، مش تحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، يريد توضؤ ماء شربه طبخه به، هل تغير ذاته ولا أوصافه؟ تغيرت الأوصاف فتغيرت الذات، فالذات تبع ماذا؟ للأوصاف. كذلك أيضا في الأعيان النجسة من النجاسات سواء البيتات أو عذرة نحو ذلك، فإن هذه العين التي استحالت إلى شيء آخر نحكم لها بما آلت إليه وهي هذه الحال، وما دام أن أوصافها طيبة وطاهرة فالأعيان تتبع الأوصاف. عندنا حديث صريح في هذا وهو استحالة الخمر. الخمر صرف النظر سواء قلنا نجس أو طاهر، لكن لو عند إنسان عنده مثلا عنب في إناء نسيه أيام فوجده بعد أربعة أيام ست أيام في شتى الحر تحول خلا طيبا، وش حكم هذا؟ طعام طيب، بل يعني يقولون خير خلكم خل خمركم، هو ليس حديث لكن هو من خير الخل، هو من خير الخل، ولا يمكن أن يكون خلا حتى يمر بماذا؟ حتى يتخمر، ثم بعد التخمر ماذا؟ يتخلل. إنما لا يتخمر إذا فصل الخمر تخمر التخلل بأن وضع عليه شيء ليمون له ذلك وشيء من هذا، أو قصد تخمره فإنه يكون خمر. لكن الشاهد أنه لو تخمر بغير قصد ولا فعل نسي، لكن لو تركه قصدا وتحول خل أقول لا يجوز، لها أن تتخلى. سئل عن خلف التخلى قال لا، حيث أنس حديث كذلك قصة أي تام حديث أبي طلحة ولد خمرا سئل عنه وأنا مفهوم أي تام أتتخذ خلا قال لا، فكيف بغير أي تام؟ في الشان أنها كانت خمر ثم لما تخللت صارت ماذا؟ خل، صارت خل، فتحول من شراب خبيث محرم بالإجماع مفسد للعقول إلى طعام طيب، إلى طعام طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام إيش قال الحديث الحجاب هي عائشة؟ نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فهذا دليل في المسألة، دليل في المسألة. طيب الصفحة عندكم 51، لا إله إلا الله، هذا في فصل ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم، وذكر حديث علي في الباب. ثم قال رحمه الله وعنه، عنه يرجع الضمير على من يرجع عنه، عن الإمام أحمد، وعنه يكره بقول العباس، والعباس وعبد المطلب رضي الله عنه لا أحلها للمغتسل، قال ولأنه أزال به مانعا أشبه ما لو أزال به النجاسة. طيب هو القول الثاني استدل بماذا رحمه الله؟ استدل بقول العباس، بقول العباس. أولا قول العباس هذا في ثبوت عن نظر، في ثبوت عن العباس نظر رحمه الله، بالطرق عنه ضعيفة، وأحسن الطرق ما جاء ابن أبي بكر بن عياش عند الإمام أحمد في العلل، وأصح منه أن ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح من رواية ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس أنه قال لا حل مغتسل وهي نشار حل وبن، صح عن ابن عباس. وعن أبيه جاء هذا الإسناد محتمل أنه أخذه عن أبيه. طيب الوضوء بما زمزم فيه روايتان، قيل يكره وقيل يكره، وهو الرواية التي قدم المصنف رحمه الله وهو قول كثير من أهل العلم. عموم الأدلة في الوضوء يدل على ماذا؟ على أن كل ماء على وجه الأرض يجوز الوضوء، ومن ذلك ماء ماذا؟ زمزم. إذن عموم الأدلة يدل على هذا، فعلى هذا ما الدليل على كراهيته؟ على هذه الرواية قول من؟ قول العباس. ورواية ثانية عن ابن عباس، يعني رجع الأمر إلى قول ابن عباس. هل يستدل في قول ابن عباس مع الأدلة أو قول عباس أو الأدلة؟ ها؟ ما يستدل. طيب لماذا ذكر مسلم رحمه الله هو عن أحمد رحمه الله؟ ذكر الإمام هنا قال عن الإمام أحمد رحمه الله وذكر قول العباس، قول العباس أدلة عامة في أن الوضوء بالمياه على وجه الأرض سواء نبعت الأرض أو نزلت من السماء، وهذا ما نابع من الأرض في غيره من المياه. نعم تفضل. لو أقر، طيب إذا أقره كان سنة ماذا؟ سنة تقريرية أليس كذلك؟ شيخ مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. طيب هنا ايش قال؟ ما ذكر مرفوع، موقوف، وليس عندنا أن النبي أقره، ليس عندنا. من قاله العباس على رواية والأخرى عن ابن عباس، وليس فيه أنه أقر عليه الصلاة والسلام. نعم اجتهاد، اجتهاد ابن عباس. هل اجتهاد ابن عباس مخصص السنة؟ ما يخص. إذن مع من ماذا؟ بالأدلة العامة. فقول الصحابي لا يعم، لا يخص عام النصوص ولا يقيد مطلقا عند جماهير العلماء، لكن هذا مبني على قول بعض العلم أن قول الصحابي يخصص العام ويقيد المطلق، واستدلوا بعض الأدلة. هذا قاله بعض الأصوليين، وقالوا إن الصحابي حينما يقول هذا القول فإنه شهد التأويل، شهد التنزيل وعلم التأويل، فلا يكون قوله إلا عن توقيف، لكن هذا ضعيف. الصواب أن الصحابي كغيره، ولهذا مما يرد بهذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يختلفون في مسألة يستندون إلى ماذا؟ إلى الأدلة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال أنت لك قولك وأنا لي قولي مثلا، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خص النصوص بقول بعض. ثم هذا سبب في تعارض الأقوال وتصادمها، لأنها ربما يقول قول هذا قول قول، والسنة عامة، فنرجع إلى السنة، تبقى السنة السالمة، والرجوع إلى الكتاب والسنة، وما اختلفت فيه فحكمه إلى الله، الكتاب والسنة، وردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إلى غير ذلك من الأدلة. ووجه الردود كثير على، لكن الشيخ المصنف رحمه الله لعله على أحد القولين في المسألة، ولذا قال العلماء المجوزون إن الأدلة عامة وصريحة وواضحة. ثم المصنف رحمه الله استدل بدليل واضح، وهو حديث عباس علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وهذا الحديث بزوائد المسلم طريقة منها محمد بن عقيل، وعبد الرحمن بن عقيل هذا لا بأس به. ثم أيضا عندنا قياس، قياس أولوي في المسألة، هل تستحضرونه؟ قياس أولوي في المسألة يدل على أن ماء زمزم الوضوء به من باب أولى الشرب، لكن حينما نقول التوضأ بماء زمزم، ماء زمزم ماء مثلا مبارك، طعام وطعم وشفاء سقم، أليس هنالك مياه بركة أعظم من ماء زمزم؟ أحسنت. الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون في عهده، نبع من أصابعه، فهذا توضأ الصحابة منه وهو أفضل من هذا الماء، أفضل منه. وإن كان يعني ربما يوضع عليه أن هذا وقت الحاجة، لكن الشأن أنهم توضأوا منه، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لهم وفار الماء، ولم يقل مثلا إن هذا خاص بموضع الحاجة، إنه ربما يبقى مع وجود مياه أخرى، وهذا واضح من جهة الدليل ولله الحمد. نعم. الصفحة التي بعدها 52. فصل: إذا وقع في الماء ماء مستعمل عفي عن يسيره. عفي عن يسيره. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل، اللي في الفصل الثاني اصبر صحه، اذا وقع في الماء ماء مستعمل عفي عن يسيره. هذه المساله مبنيه على ما تقدم، وهو ان الماء الطهور إذا أصابه أو وقع فيه ماء مستعمل فإنه ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، مثل ما تقدم أن الماء الذي تقع في بعض الطاهرات ويتغير لونه وطعمه ريحة على تفصيل يأتي شيء منه إن شاء الله أنه لا يتوضأ به. لكن هذه مسألة صفة أخرى، لو كان عندك ماء أنت وتتوضأ ويسقط من الماء الذي تتوضأ به في الإناء، في هذا الإناء وأنت تتوضأ ترفع الحدث، ليس هذا وضوء تجديد، وضوء رفع حدث، فسقط في هذا الماء اليسير ماء مستعمل في رفع الحدث. أو مثلا عندك ماء مستعمل في رفع الحدث، أنت تتوضأ وهذا الماء يتساقط في هذا الإناء وإناء آخر، فجاء إنسان آخر يريد يتوضأ فجمع الماءين حتى يمكنه الوضوء وصب هذا الماء على هذا الماء، يقول: إذا وقع في الماء ماء مستعمل عفي عن يسيره. إذا كان الساقط شيء يسير قطرات تساقط منك هذا لا بأس، وإن كان كثيرا فسيأتي أنه يمنع، لأن الثلاث أحوال: تارة يكون الماء الساقط فيه قليل، وتارة كثير، وتارة تشك في كثرته وقلته، فتتوضأ في صورتين عندهم إذا كان الماء قليل أو شككت في كثرته، ولا تتوضأ إذا كان الماء الساقط كثير. طيب حد الكثير لا يكاد ينضبط، لا يكاد ينضبط، لكن لو عندك مثلا إناء فيه ماء وهذا الماء طهور لم يخالج، وعندك أنت ماء آخر باقي من وضوء متساقط من وجهك ومن يديك ومن رجليك، فأخذت وصبرت على هذا الإناء، لا شك أن هذا يكون كثيرا بالنسبة لهذا الماء في الإناء، فيقول لا تتوضأ به. لماذا؟ لأنه رفع به حدث، رفع به حدث. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لكن ستأتينا هذه المسألة، إنما هذه المسألة وهي ما إذا كان الماء يسير فيقول لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ هو ونساء في إناء واحد، وكانوا أيضا يتوضأون في إناء واحد في عدة أخبار جاء كما حديث ابن عمر، ولا يأمن بالرشاش، وكل هذا مبني على مسألة سقوط الماء المستعمل في طهارة واجبة في ماء طهور، في ماء طهور. ولهذا لما بنى على هذا الأصل علل بقاعدة المشقة مثل ما تقدم، والصواب أن الماء على جميع الصور لا يتأثر عملا بالأصل، القصد من هذا أنه ربما يكون التعليم بقاعدة متفق عليها، فيظن من يطلع على هذا التعليم أن القول قوي لأنه مبني على قاعدة المشقة، ودال مبني على قاعدة المشقة، فقاعدة المشقة متفق عليها، وهذا فرع من فروعها، وما دام أن فرع من فروعها فهو قول صحيح. نقول الشأن في دخول هذا الفرع فيها، هل يدخل ولا ما يدخل؟ إذن لا بد أن تعرف هذه المسألة، هل صح دخولها في هذه القاعدة أو لا يصح دخولها. وسبق معنا أنه ربما يعلل بقاعدة المشقة، والصحيح أنه لا يدخل فيها، وأن داخل في قاعدة العمل بالأصل، وأن اليقين لا يزول بالشك، وعلى هذا ينقل هذا الفرع إلى تلك القاعدة كما تقدم. الصفحة التي بعدها قال: وإن شك في كثرته لم يمنع عملا بالأصل. شوف انظر، المسألة واحدة، المسألة واحدة، علل في إحداهما بالمشقة، يعفى عن يسير مشقة، إذا قال عفي عن يسيره إن أجل مشقة، لأنه في الغالب الإنسان أنت حينما تتوضأ مثلا بالإناء في الغالب أنه ربما يتساقط قطرات، فلو أمرت أن تتحرز يشق يشق، وخاصة ربما إذا كان مثلا في مكان يكون المحل الوضوء واحد يتوضأ جماعة، لو أمر بالاحتراز لشقة، فعمل بالمشقة. في الصورة الثانية عندك ماء طهور وسقط فيه ماء مستعمل في طهارة واجبة، لكن شككت هل هو قليل فيرفع عنه المشقة أو كثير، شككت. ايش قال المصنف رحمه الله؟ قال: وإن شك في كثرته، ايش علم بماذا؟ ها؟ لم يمنع عملا بالأصل. الأصل ماذا؟ عملا بالأصل. شك في كثرته، ماذا شك في كثرته؟ فالأصل عدم الكثرة، لأن اليقين أنه قليل، والمشكوك وضع الشك أنه ماذا؟ كثير، فنسقط الشك والكثرة ونعمل باليقين وهو القلة، فيرجع إلى القاعدة الأولى من جهة أنه قليل فيعفى عنه، ونلغي الكثرة بقاعدة العمل بالأصل. وهذا يبين لك أن المسألة الواحدة أحيانا قد تعلل بقاعدتين، لكن الشأن في صحة دخولها، وقد يقع هذا، قد يقع هذا. ولهذا نقول الصحيح في هاتين المسألتين تعلل بالعمل بالأصل، وأن الأصل أن الماء طهور، طهور لا ينجس شيء ولا يغيره شيء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ وقلنا في نبح الخبث ونبح يحمل الخبث، وقال حديث هذا حديث ابن عمر، حديث ابن سعيد الخدري، وحديث ابن عباس وعائشة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. ولهذا العمل بالأصل في هاتين المسألتين. صفحة 54 السطر الثالث، يعني نفس الشرح. قال: وجملته أن كل ماء خالطه طاهر، يعني مثل خل أو شاهي أو قهوة أو عصير ونحو ذلك، أو زعفران أو حبر، فصار أو طبخ فغير اسمه حتى صار صبغا، صار صبغا تغير اسمه وصبغ عليه. الآن عندك ماء في إناء فصببت على وضعت فيها أوراق شاهي، سقط فيها أوراق شاهي، فالأوراق الشاهي تحللت حتى صار طعم الشاهي غالب عليها، كأنك تشرب شاهي بلا ليس فيه ما يحلي بلا سكر، يعني من جهة أنه غلب عليه، قد يكون خفيف وقد يكون ثقيل، لكن غلب طعم الشاهي عليه. أو خلا صار طعم طعم خل، أو غلب على أجزائه فصار حبرا، أو عصيرا، أو طبخ فيه فصار يسمى مرقا، فصار يسمى مرقا. يعني إذا عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول خلطه طاهر، خلط طاهر فغلب عليه حتى صار صبغا، أو غلب على أجزائه فصار حبرا، وكأنه يمكن ليس هناك فرق بين هذا القسمين أو طبخ فيه. أنت عندك مثلا ماء وضعت في حبات فول ونحو ذلك أو باقي لا ونحو ذلك فاصول فطبختها فصار مرقا، يقول فصار يسمى مرقا وتغير بها. فهذه الأنواع الثلاث لا يجوز الغسل بها ولا الوضوء بها، ولا لا نعلم فيه خلافا إلا خلاف شاذ ذكر رحمه الله عن ابن أبي ليلى والأصل، وأنه جواز الوضوء والغسل بالمياه المعتصرة. هذه المسألة كما ذكر رحمه الله، لماذا؟ لأنه انتقل عن الأصل الذي هو الماء المطلق إلى أصل ماذا؟ آخر، بدل إن كان ماء صار ماذا؟ عصير أو صار برد أو صار خل. في هذه الحالة لا يتوضأ. الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء، قالوا ونزلنا من السماء الطهورة، هذا لا يسمى ماء لا في العرف ولا في الظاهر، بل تغير. وهذه هل يمكن نرجعها إلى قاعدة سبقت معنا؟ نعم، الاستحالة أو انقلاب الأعيان، انقلاب العين، لأن في الحقيقة استحالة إلى عين أخرى، فصار بدل يكون ماء صار مرض. مثل فإذا كانت النجاسة تستحيل إلى عين أخرى حتى تصير طاهرة، فاستحالتها من طاهر إلى طاهر من باب أولى. إذا كان النجس يستحيل إلى طاهر، والطاهر أيضا يستحيل ماذا؟ إذا نجس، صحيح ولا لا؟ عشان يأكل الطعام ويستحيل النجاسة، ما فضل منه. فما استحال من طاهر إلى طاهر من باب أولى أنه كذلك، أنه يأخذ هذا الوصف وهذا الحكم، وهذا يبين لنا أنه ما لم يستحل وبقي على حدة وجريانه فصار كما تقدم أنه ماء طهور مطهر. طيب، صفحة 57 يقول سبق له رحمه الله أن ذكر البحث في الماء المتغير بالطاهر واختلاف العلماء فيما إذا غير وصفا أو وصفين أو ثلاثة على الخلاف. قال فإذا يعني تغير بأحد هذه الأوصاف، قال والرواية الثانية أنه باق على طهوريته، يقول فإن غير أحد أوصافه أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه، يعني غير هذه الأشياء، ففيه روايتان إلى أن قال رحمه الله والرواية الثانية أنه باق على طهوريته، باق إذا تغير بأحد هذه الأوصاف باق على طهوريته. ثم علل قال وهو مذهب بحريه وأصحابه الله تعالى، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ثم قال وهذا عام في كل ماء. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق النفي. ما هو النكرة؟ الماء فلم تجدوا في سياق النفي فلم تجدوا، والنكرة في سياق النفي فعم. لكن في خلاف في هذا في صيغة النفي، نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الشرط، في سياق الاتهام، كلها للعموم. لكن بعض أنواع هذه النكرات نص بالعموم، وبعضها عموم الظاهر. تقول لا رجل حاضر، هذه نكرة على سبيل الظهور، على سبيل التنصيص، على سبيل ماذا؟ تقول هل عندنا، تسأل يعني هل في المسجد أحد؟ تقول يعني تقول لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد. ولو قلت لا رجل في المسجد أيهما أبلغ؟ لماذا؟ اشتهر على الجنس. طيب لا رجل من بين الجنس ولا رجل من بين الجنس؟ طيب لا رجل لا في الجنس، جنس الرجال، لا رجل، شو فرق لا رجل ولا رجل؟ كلاهما لا في الجنس ولا لا؟ هذا لا في الجنس وهذا لا في الجنس. نعم، لا رجل، لا رجل موجود، لا رجل حاضر، عكسها لا رجل حاضرة، أيهما أبلغ؟ ها؟ لا رجل، لا رجل حاضر. طيب كلاهما نفي الجنس، لماذا هذه أبلغ من هذه؟ لا رجل يبلغ في الجنس ولا لا؟ نافي الجنس، نعم كلاهما تنفي الجنس، كلاهما تنفي الجنس، لكن إحداهما على سبيل ماذا؟ على سبيل أمه، والأخرى على سبيل التنصيص. لكن نفي الجنس أحيانا يكون نفيا مستغرقا، وإذا أدخلت من فإن يكون أبلغ، لكن حينما تقول لا رجل تعملها عمل ليس، فيكون النفي ظاهرا لأنها ترفع اسم وتنصبها، وإذا عملت عمل إن صار النفي أبلغ، لا رجل حاضر. ولهذا لو قلت لا رجل حاضر بل رجلان، يصح ولا لا يصح؟ ها يصح. على هذا تبين أنها ليست في نفي الجنس لنفي الوحدة، لكن حينما تقول لا رجل حاضرة لنفي الجنس يحتمل أن نفي الوحدة، يحتمل نفي الوحدة، يحتمل نفي هذا الواحد، يحتمل نفي الجنس، محتمل كلام. احنا جريناها على نفي الجنس على الظاهر، ويحتمل أنه لنفي الوحدة، وهذا ربما يتبين بالقرار بينك وبين من تخاطبه. تقول يعني القوم كثيرون لا رجل موجودا، يعني رجال كثيرون، لكن لو قلت لا رجل حاضر بل رجلان ما يستقيم العربية، لو قلت لا رجل حاضر بل رجلان يخطئونك في هذا، لكن لو قلت لا رجل حاضر بل رجلان لا يخطئونك، لأن العبارة الأولى على سبيل الظهور لنفي الجنس، فتبين في هذه الحال يتبين من كلامك أنها نفي الوحدة وهذه لنفي الجنس. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، نكرة في سياق النفي تعم. فيقول هذا الاستدلال القوي، هذا استدلال قوي، بمعنى أن قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، إنسان عنده ماء متغير لونه أو طعمه أو رائحته، أو لونه وطعمه، أو لونه وطعمه ورائحته، وهو في حدته وجريانه ماء، من سائر المياه مثل ما تقدم من الماء قد تتغير أوصافه، قال أنا لا أتوفى بهذا الماء، لماذا؟ متغير. أقول هذا ماء، والله عز وجل فلم تجدوا ماء، كيف تدفع عن هذا الماء؟ والعموم يشمل هذا الماء، واليقين جواز الوضوء به، ممكن تستدل القاعدة الأخرى، ونحن عندنا شك في الانتقال عنه، يعني ممكن أن تستدل بالعموم واليقين، يعني لا مانع عندك أحيانا في بعض، يعني نقول طهارة هذا الماء أو جواز الوضوء به من جهة أنه ماء، ثم لو أردت أن نرجع إلى قاعدة اليقين، اليقين أنه ماء رافع للحدث، وشككنا بعدما تغير بصفة أو صفتين أو ثلاث هل ينقل أو لا، هل يرفع ولا يرفع، شككنا ونرجع إلى الأصل أنه ماء من المياه، يعني قصد أنه ربما تستدل على المسألة بقاعدة وصولية وقاعدة فقهية، خاصة أن القواعد الفقهية مبنية على الحكمة، مبنية على الحكمة، وهذا ماء من المياه، ولو أننا كلفنا الناس ألا يتوضأ إلا بماء لم يتغير ربما ينافي الحكمة لوجود المشقة، ربما أيضا تعلم بالمشقة ويندم ألا يوجد ماء متغير. ولهذا هم لما وجدوا هذه ترد عليهم هذه القواعد قالوا نفرق بين ما يشق صون الماء عنه، مما لا يشق صون الماء عنه. احتاج. لم يطردوا هذه القاعدة. تقدم أن القاعدة إذا لم تطرد فإنه يدل على انتقاضها، إلا إذا كان عدم انقراضها لدليل من الشارع، فالشارع يتصرف النصوص، ولهذا يخص العام يقيد المطلق، فيتصرف النصوص ونحن نمتثل ونعمل. فالشريعة امتثال لاختبار العبد في امتثاله للنصوص وفي عمله بها. فلذا كان الوضوء به هو الأصل، وهو الوافق للقاعدة، هذه القاعدة الشرعية كما ذكر رحمه الله. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم كلام على مسألة تغير الماء الطاهر، والمصنف رحمه الله استدل الرواية الثانية بطهوريته، وأن عموم الآية يدل على ذلك، فلا يتيمم مع وجوده. وكذلك في الحديث أن التيمم وضوء مسلم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فعلقه بوجود الماء. المسألة التي بعدها صفحات 62 نعم. هو طهورية يعني؟ نعم. روايتان، مذهب روايتان، المذهب فيه ذكر صاحب الإنصاف طرق كثيرة في المذهب. بعض الفرق بين التغير بالرائحة، قال التغير بالرائحة لا يؤثر إذا كانت كثيرة، وإن كان لغير الرائحة فيؤثر وإن كان يسير. منهم من قال يؤثر إذا كان تغير صفتان، وقيل صفة واحدة، وقيل ثلاث صفات، يعني أقوال كثيرة حتى في المذهب، طرق المذهب. والمصنف رحمه الله ذكر الرواية الثانية، وأيضا ذكر هذا فيما إذا هذا الكلام فيما إذا تغير وصف واحد، يعني خلاف لسبب فيما يتغير وصف واحد. أما إذا تغير وصفان أو ثلاثة فأيضا ذكر فيه القاضي روايتين رحمه الله أنه يجوز الوضوء به. قال لما ذكرناه عندكم في الصفحة، فأشبه المتغير المجاورة، وذكر ما سبق أن الصحابة كانوا يتوضعون بالأسقية، أسقية الأدب، ويتغير أوصاف المعادة. ولهذا الصحيح أنه لا فرق بين التغير بصفة أو صفتين ثلاثة، يعني ما يعني عنده يعني من جهة المعنى. ويمكن يقال هذا حتى في المذهب، أنه لا فرق بين التغير بالصفة أو الصفتين أو ذلك. إن كان يؤثر فينتقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية بصفة واحدة، وإن كان لا يؤثر فلا ينتقل ولو تغير بها الصفة إلا أن ينقلب مثل ما تقدم. وهذا هو الصحيح. طيب صفحة كم عندكم؟ 62 طيب هو نفس المسألة التي تتعلم باستعمال الماء في رفع حدث أو استعمل في رفع حدث. يقول المصنف رحمه الله هذه المسألة تتعلق بالتي قبلها في صفحة 61، هي مقيدة عندكم لكن هنا مقيدة. وعلل بأن إذا كان عنده ماء فتوضأ به، توضأ به على ما تقدم في تغير الماء الطاهر بالطهر عنده. عند مسألة أخرى وهو هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ عندك ماء متقاطر ومجتمع من أثر وضوئك فاتبع ما كثير، فكان ماء أزلت به بارعا وهو الحدث، ارتفع الحدث، هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ وهو الماء المنفصل، يعني الماء المنفصل من الأعضاء، وهذا الماء رفعت به الحدث، يعني وضوء واجب، وضوء يرفع الحدث، ليس تجديد طهارة مشروعة. الرواية الأولى أنه لا يجزئ ولا يرفع الحدث، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. الرواية الأخرى عن أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك رحمه الله أنه مطهر، وهذا في الصفحة التي قبلها، وقول حسن وعطاء والنخعي وأهل الظاهر، وهذا في الصفحة اللي عندكم في أول الصفحة، والرواية الأخرى عن مالك، والقول الثاني عن الشافعي. علل هذا القول بأن الماء المنفصل من الأعضاء يجوز التوضؤ به بأنه ماء طاهر غسل به عضوا طاهرا، أشبه ما لو تبرد وغسل به الثوب. هذا التعليل وهو أنه غسل، أنه ماء غسل به عضوا طاهرا أشبه ما لو تبرد به أو غسل به الثوب، أو نقول أدى به فرضا فجاز أن يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مرارا، من باب القياس. يقول رحمه الله إن هذا الماء المتوضأ به الذي رفع به حدث، ماء طاهر، وماء أصاب ماذا؟ أعضاء طاهرة وفصل عنها، فالقياس أن يكون طاهرا أشبه ما لو توضأ تبردا، غسل أعضاء. ما الفرق بين أن الإنسان يغسل أعضاء تبردا أو يغسل أعضاء بنية التجديد أو يغسل أعضاء بنية رفع الحدث؟ إنسان محدث فتوضأ وانفصل الماء عن أعضائه، وإنسان آخر توضأ بنية تجديد الطهارة، وإنسان ثالث توضأ أو بنية الوضاعة، لا بنية رفع الحدث ولا التجديد، إنما حس بشدة الحر فغسل وجهه ويديه كالوضوء، لكن ما له وضوء. هذا ماء وهذا ما، هذا ماء، هذا ماء رفع الحدث طهارة واجبة، وهذا ماء أثر من تجديد، وهذا ماء أثر من تبرد. هل بينهما فرق؟ لا فرق. الماء الأول عندهم لا يروى حدث، والثاني عندهم في خلاف، والثالث يروى حدث. لماذا؟ قالوا النية لما نوى رفع الحدث أثرت، لا شك النية لا أثر، لكن ما عندنا دليل يدل على هذا فهو ماء طاهر أصاب أعضاء طاهر، ثم القياس الصحيح يدل عليه. أنت لو صليت في ثوبك الظهر أديت به فرض ولا لا؟ صليت في العصر أديت به فرض، والمغرب والعشاء أديت به فرض، كذلك هذا الماء الذي توضأت به رفعت به حدث لصلاة الظهر، ورفعت به حدث لصلاة الظهر العصر، ورفعت به صلاة المغرب والعشاء، كالثوب الذي صليت فيه مرارا، فجعل الثوب عصر والماء المتوضأ به فرع، ها، والحين أنه أدي به فرع العلة، والحكم الجواز، اكتملت أصول القياس الأربعة فكان ملحقا به. هذا من جهة القياس، يعني عندنا في المسألة دليلان، دليل القياس على الثوب الذي تصلي به مرارا، وكذلك أيضا من جهة المعنى أنه ماء باشر عضوا طاهرا فكان الماء طاهرا، لكن عندنا أصل أصيل، يعني ربما يلازم بعضهم في هذا، في هذا الشيء ربما يلازم، فرق بين الثوب تلبسه بالصلاة والماء الذي تتوضأ به فرق قد ينازع ويذكره. نقول ما ذكرتموه من العلة، هل قالها الله سبحانه وتعالى أو قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو هو مجرد اجتهاد؟ ها؟ اجتهاد، مجرد اجتهاد، وجعلوه مؤثرا في هذا الماء، قال لأنه نوى به رفع الحدث. نقول الذي يؤثر حينما ترفع به الخبث لا حينما ترفع به الحدث، ترفع به الخبث لا حينما ترفع به الحدث، فهو ماء طاهر. ويدل عليه أنه عليه الصلاة لم يكن يتوقع من هذا الماء في وضوئه، بل في غسل عليه الصلاة والسلام هو وأزواجه. ولهذا نقول نرجع إلى قاعدة أن الأصل أن الماء طهور رافع للحدث، وإذا قيل إنه لا يرفع حدث نقول نبقى على اليقين ولا ننتقل عنه إلا بيقين من دليل بين أو إجماع أو علة مقطوع بها منصوص عليها أو علة نقطع بها. هذا هو سواء في هذه المسألة. طيب صفحة 71 يقول رحمه الله هذه مسألة إذا استيقظ الإنسان إذا استيقظ نومه فلا يغمس يده بالإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه عند مسلم حتى يغسلها ثلاثا، يغسلها ثلاثا. وجاءت روايات أخرى عند ابن خزيمة باتت يده منه، باتت يده منه. أما رواية أنه يريقه إذا أدخل يده في الماء هذه رواية لا تصح. طيب هذه المسألة وهي مشروعية غسل اليدين عند القيام من النوم، يقول ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة في جراء أو مكتوفا مربط لعموم الأخبار. إنسان نام وضع يده مثلا في قفازاته، يده في القفازات واستيقظ والقفازة في يده أو مشدودة في جراب، المقصود أنها مستورة. هل نفرق بين هذه الحالة وبين ما إذا كانت مكشوفة؟ يقول المصنف رحمه الله لا فرق. إذا استيقظ يغسل يديه ثلاثا، لماذا؟ قال لأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستبرار الرحم في حق الصغيرة والآيسة. العدة ثلاث حيض، والاستبراش يحصل بحيضة واحدة. هل إذا حاضت حيضة واحدة تتم العدة أو لا بد من ثلاث حيض؟ لا بد من حيض، مع أن من الحكم الاستبراء وأعظمها الاستبراء، لكن مع ذلك لا تنتهي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض. ولو علمنا براءة الرحم من الحمل بحيضها المرور، بل لا بد من تحيض ثانية وثالثة. فإذا نعم كالعدة الواجب استبرار الرحم، يقول لأن الحكم إذا علق عليه لم يعتبر حقيقة الحكمة، مع قولها أن العدة لاستبراء حق الحكمة في نظر الحقيقة، هذا فيه نظر. والصواب أنه ليس العلة هو الاستبراء، لكن من حيث الجملة، حيث الجملة هذه قاعدة معروفة، وهو أن أحكام الشريعة تعلق على عللها لا على حكمها، على مظنتها لا على مئنتها. قال في حق الصغير والآيسة، الآيسة آيسة لا تحيض وعليك يعني عدتها ثلاثة أشهر، والصغيرة كذلك، وربما تكون يده نجسة. يقول إنه لو كانت يده مشدودة فإنه يغسل يده الثلاثة، يديه ثلاثة. يقول يدي مشدودة الآن، يقولون الحكم علق بالمظنة ولم يعلق بالمئنة وهي الحكمة، كون يدك مشدودة تقول لمس ونجاسة هذه هي الحكمة. والشارع إذا علق حكما بمظنته نجري على المظنة، نجري على المظنة ولو كانت الحكمة تحققناها. مثاله مثلا القصر في السفر، ما علته القصر؟ مشقة. ما علته السفر، ما حكمته؟ المشقة. الحكمة المشقة، حكمته المشقة وعلته. وإذا ضربت الأرض فليس ما تقصر من الصلاة، الحكمة المشقة. ومع ذلك لو سافر ولا مشقة عليه يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. يقول لأن الشارع علق الحكم بالمظنة سفر، ولو علقه بالحكمة لطلب الأمر، فجعل الشارع مناط الأمر أمرا لا اضطراب فيه. وهذه هي العلة، هي الأمر الظاهر المنضبط. العلة الأمر الظاهر المنضبط. وتجد الشارع دائما في الأمور المضطربة الخفية المنتشرة يفصل فيها بأمر ظاهر منضبط. في كثير من المسائل الموضحة، خمس من الإبن، الجنين كذلك، قرة عبد الأمة، صغير كبير ذكر أنثى، المقصود أنه كذلك ايش قلنا الموضحة في المواضح خمس وخمس عجل من الأمر. لو كانت الموضحة مثل رأس الإبرة أو كانت قدر شبر كم فيها ما تفترق، حتى لا يضطرب الأمر. حينما تشتري مصرات وتحلبها ويتبين المصرات تردها وترد ماذا؟ صاعا من تمر. اللبن كثير قليل، حلبتها يوم، حلبت يومين، صاع من تمر. فصلا للنزاع، هذا من أعظم حكم الشريعة. تجد الأمور يحصل فيها اضطراب يفصلها بأمر يقطع النزاع، ولو تحققت الحكمة فيه فلا نعلق الحكم بها لأنها في الغالب غير منضبطة. لكن هل يعلق الحكم بالحكمة؟ على ذات أقوى لعلماء رسوله، قيل لا يعلق مطلقا، وقيل يعلق، وقيل يعلق عند انضباطها، وهذا هو الصحيح. إذا انضبطت الحكمة علق إذا ظهرت. مثل البيع ينعقد بالإجابة والقبول، هذا علة العقادة، إجابة وقبول. الحكمة ما هي؟ الرضا، إنما البيع عن ترى. فإذا تبين الرضا بين المتبايعين انعقد ولو لم يكن إيجاب ولا قبول. أن تأتي إلى الخباز، تأتي إلى البقال ونحو ذلك، تضع الدراهم وتأخذ السلعة ولا تتكلم، بل ربما يكون نائم داخل، ربما خباز داخل في محله، ربما صاحب البقال نحو ذلك بعض الأشياء، تضع المال وتأخذ حاجتك، يأتي ويأخذ وانت. هذا الإجابة في الحكمة الرضا، الحكمة. وهذا في الأشياء التي تنظر التي لا يحصل فيها نزاع، التي فيها نزاع، فيعلل أحيانا بالحكمة إذا انضبطت الحكمة، إذا انضبطت الحكمة فإنه يعلل بها. ولهذا قال مصدق رحمه الله: ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، إلى آخر كلام رحمه الله. وما ذكر رحمه الله أيضا موضع نظر، لأنه يقول كان يشير إلى أن العلة النجاسة، مع أن التعليم بالنجاسة موضع نظر، التعليم بالنجاسة موضع نظر، لأن ذكر قبل ذلك أن من قالوا بغسلها عللوا بالتعبد، عللوا بأنه تعبدي. ولهذا قال على أنه على أن الظاهر عندما أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس، ولهذا لم نحكم بنجاسة اليد. فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر، وعلل قبل ذلك بالنجاسة، بالنجاسة. لكن وقال ابن عقيل: لا يجب الغسل إذا كان مكتوفا، إذا كان مكتوفا. وكلام ابن عقيل رحمه الله أضبط لو علل بالنجاسة، إذا علل بالنجاسة فإنه أضبط، لأنه أمر منضبط، ثم النجاسة أمر ظاهر وهي من باب التروك، فإذا زالت أو لم توجد أو علم زوالها في هذه الحالة يكتفى بالحالة الظاهرة. نعم. صفحة 74 يقول رحمه الله: فصل. فإن كان القائم من نوم الليل صبيا أو مجنون أو كافرا ففيه وجهان: أحدهما هو كالمسلم البالغ لأنه لا يدري أين ماتت يده، والثاني لا يؤثر لأن الغسل وجب خطاب تعبدا ولا خطاب في حق هؤلاء ولا تعبد. الثاني يقول لا يؤثر الوجب خطاب تعبدا. هذه المسألة وهو الصبي أو المجنون أو الكافر أو الكافر، خاص الصبي أو المجنون، يقول لأنه لا تعبد في حق هؤلاء، وهذا مبني على أن هذا الحكم وهو غسل اليد لا يخاطبون به لأنهم أو لا يكلفون به لأنهم غير مخاطبين، لكن هذا فيه نظر، فإن الصبي والمجنون وإن لم يخاطب فوليه مخاطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأولياء أن يأمروا أولادهم، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين قوا أنفسكم أهلكم نار وقودها الناس والحجارة. فإن الصبي وإن لم يكن متعبدا لكن وليه متعبد، وليه متعبد، وهذا يرجع إلى قاعدة وهو أنه إذا كان الصبي غير متعبد فهل وليه مأمور بهذا الحكم؟ لأنه مأمور يؤدبه: يا أيها القوم أنفسكم النار وقودها الناس الحجارة، ومن ذلك تأديبهم بآداب الشرع الواجبة والمستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يقال: وإن كان هذا الخطاب ليس موجها للصبي لكنه موجه لولي الصبي على القاعدة في تأديب الصبيان وأبيه، وكذلك المجانين، والكامل يبنى على خطابه بفروع الشريعة، بفروع الشريعة. وإذا وإن عللنا بالنجاسة ربما يقال إن أمر الصبي بذلك قد يكون آكل، لأن الصبي لا يتحرش، فقد يضع يده في الماء الذي للمكلفين وهم لا يشعرون فينجسه على هذه القاعدة على هذا، وإن كانوا لا ينجسونه لكن خشية أن يكون في يده نجاسة، ربما يكون في يده نجاسة. وإن علل بغير ذلك فإن أمر الصبي ربما يكون أولى، لأنه علل بخشية النجاسة وعلل بخشية تسلط الأرواح الخبيثة. وعلى كلا التعليلين فإن الصبي أولى بذلك، لكن وإن كان غير مخاطب وغير متعبد بهذا فوليه مأمور به، وليه مأمور به إن كان خشية النجاسة يؤدب على مثل هذا لأنه لا يتحرج منها فيكون التأكد في حقه أولى، وذلك أن خشية النجاسة والنجاسة باب التروك، والتروك ينهى عنها الصغار بل آكد، ولهذا يؤدب على عدم اقتراف المحرمات في حق الكبار، يؤدب عليها ويشدد عليه في النهي عنها، بخلاف الواجبات الشرعية فلا يؤمر بها، أما المنهيات يتأكد في حقه في مساوئ الأخلاق، فإنه يتأكد في حق الصبي الصبية ما لا يتأكد في حقه من الواجبات الشرعية. وإن علل بخشية تسلط الأرواح الخبيثة فالصبي والصبية حاجته أشد، لأن تسلط الشياطين عليهم ربما تكون أبلغ من غيرهم، ويكون المأمور به وليه. هذا يرجع إلى قاعدة وإن كانت وردت في غير هذه المسألة، لكن من جهة المعنى، وهي هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا به، بمعنى أن الشافعي قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع، من المأمور في هذا؟ هل الولي ولا الصبي؟ نعم الصبي، الصبي هل هو مكلف؟ طيب من يكون أمر؟ من الذي يأمره الصبي؟ الوضوء بالنبي، عند مسعود قال كان مع النبي ليلة الجن، كان في ليلة الجن لما ذهب إلى الجن وقرأ عليهم القرآن، وأن مسعود كان معه، فلما أراد يصلي الفجر قال معك وضوء يقوله، فقال معي إداوة فيها نبيل، إلا إداوة فيها نبيل، فقال تمرة طيبة وماء أو ثمرة طيبة وماء طهور. المصنف رحمه الله رد هذا القول من جهة المعنى، ثم هو بين ضعف هذا الخبر، بين وهو كذلك ضعيف، الخبر ضعيف ولا يصح. طيب لكن قال من وجوه الرد، وروى مسلم بإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لم أكن مع رسول الله ليلة الجن ولدت أني كنت معه. هذا الخبر وش وجهه يعني